منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، نرحب بكم أيها الأحبة في هذا الدرس الذي نكمل فيه حديثنا فيما يتعلق بركن المحتسب، فقد تحدثنا عن شروطه والآداب الواجب توفرها فيه وما ينبغي أن يلتزمه من الآداب. أما في هذا الدرس وهذه العجالة، فسنتحدث عن آداب يستحب أن تتوفر في المحتسب، وهي من مكملات عملية الحسبة وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر، التي توصلها إلى أحسن صورة وأفضل صورة ينبغي أن يكون فيها أمره بالمعروف والنهي عن المنكر. الأدب الأول الذي ينبغي للمحتسب أن يحرص عليه ويهتم به ويليق به أن يكون متوافرا فيه، العمل على إيجاد بدائل للمنكر الذي ينكره. فإن إعانة الناس على ترك المنكر جزء من دور الحسبة المكمل لأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فكثيرا ما يكون الناس مقيمين على منكر ويحتاجون إلى بديل يكون قائما مقام المنكر، وهو إما في خانة المباحات أو في خانة المعروف والبديل الأفضل الذي يكون لهم. وهنا الأمثلة كثيرة في هذا الجانب لما يمكن أن يساق لبدائل كثيرة لمنكرات يمكن أن يقع فيها أحد المسلمين. فعلى سبيل المثال، المقيم على الغناء وعلى المعازف المنكرة التي تدعو إلى الفجور وإلى المجون وإلى المحرمات فيما يتعلق بالأعراض، منكر يجب إنكاره، لكن يكتمل عقد هذا الإنكار لأن نحث الناس ونوجد لهم بديلا مقابلا فيما أباح الله سبحانه وتعالى في الأناشيد والأهازيج الخالية من المنكرات والمخالفات الشرعية، فإنها تقوم في مقام المنكر الذي هو الغناء المحرم الذي ينهى عنه. فإذا وجدنا البديل وقدمناه للشخص الذي ننكر عليه المنكر، كان ذلك أعون له على ترك المنكر والابتعاد عنه. وتاريخنا الإسلامي مليء بصور عاطرة في هذا الجانب. على سبيل المثال، كان على ضفة النيل مكان مشهور يقام فيه أو دار يقام فيها منكرات يستخفى بها، فأتى أحد صالحي هذه الأمة من أمرائها فأمر بشرائها، ثم أقام مكانها جامعا سمي جامع التوبة، وجعل مكانا يعبد الله ويطاع الله فيه بعد أن كان مكانا يعصى الله فيه. وهكذا دواليك أي منكر ننكره، فننقل الناس إلى بحبوحة وسعة الشرع وبدائل الخير المباحة أو المندوبة حتى لتكون عوضا لهم عن مجانبة هذا المنكر. الأدب الثاني تقليل العلائق مع الناس إن كانت المصلحة في ذلك، بمعنى أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إذا كانت له مصلحة عند الناس ومخالط لهم في أمور معاشهم أثر ذلك عليه في قيامه بدور الحسبة. فعلى سبيل المثال، يروى عن أحد المحتسبين المداومين القائمين بولاية الحسبة أنه كان له جزار يعطيه ما فضل من اللحم ليعطيه سنورا له، فتلبس ذلك الجزار بمنكر من المنكرات، فجاء ذلك المحتسب فسرح السنور الذي لديه وأخرجه من داره، ثم ذهب فأنكر على الجزار منكره، فقال الجزار: لا أعطيك بعد اليوم أبدا طعاما لسنورك، قال: ما أنكرت عليك إلا وقد طردته من داري. فحرص المحتسب على أن لا يكون له حاجة لدى أحد من الناس تعيق حسبته أو تجعل الآخرين يمنون عليه بمصالحه التي لديهم، هذا من الآداب التي ينبغي أن يراعيها المحتسب. أخيرا نشير إلى أدب، وهو الإصرار بالنصح للمنكر غير المعلن. كثير من المنكرات التي يقع فيها أحد المسلمين هي منكرات غير معلنة، محدودة أو شخصية، وهذه المنكرات لا يليق بها أن يعلن الإنكار بها أو أن يساء إلى صاحبها بأن ينكر عليه في العلن فيحرج أمام الناس وإن كان متلبسا بمنكر. فالإصرار بالنصح في هذا المقام أدعى للقبول ولقبول النصح، وأعون للمحتسب على أن يغير المنكر الذي يعالجه لدى أحد الناس. ونحن هنا لا نتحدث عن المنكر المعلن الذي يجاهر به صاحبه أو حتى يدعو إليه، فإن هذه لا يليق بها إلا أن تنكر علنا وأن يبين نكارة هذا المنكر حتى لا يقع الناس فيه. لكن نحن نتحدث عن المنكرات الذاتية المحدودة الفردية أو الشخصية التي يكون فيها تلبس صاحبها بها ليس ضرره متعد، ويكون الإصرار بالنصح فيها أدعى للقبول. هذه أيها الأحبة عجالة تحدثنا فيها عن ثلاثة من الآداب التي يستحب أن تتوافر في رجال الحسبة ورجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.